جزاهم الله عنا خيرا، اللهم أعظم لهم جزاء وفقنا لما تحبه وترضاه. ها هو يا أخواني تراث المسلمين حق، مهدوا لنا الطريق وجمعوا لنا الشتيت وبينوا لنا المنهج. القضاء أديش؟ القضاء في الدعوة، يقال دعوة ودعوة. دعوة ادعاء إنسان على إنسان حقا، دعوة دعوة إلى الطعام. هنا يقول مالك رحمه الله: كان عمر بن عبد العزيز. إذا ما وجد قبل عمر في هذه المسألة؟ لا. إذا اجتهاد من عمر بن عبد العزيز؟ نعم. كأننا في طريق الاجتهاد وفي أخذ أقوال العلماء، إلا أن عمر بن عبد العزيز لا يماثله أحد من بعد. عمر معدود في الخلفاء الراشدين، لأنه رضوان الله تعالى عليه حكم سنتين، أصلح فيهما ما أفسد من كان قبله في 30 سنة. وعمر بن عبد العزيز من أمثلة ونماذج العدالة والنزاهة والعفة وإلى ما لا تستطيع أن تحدد. يقول مالك رحمه الله: كان عمر بن عبد العزيز. إذا إيش؟ جميل المؤذن. كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس. هذه السنة اللي ضاعت. كان القضاة يحضرون مجالسهم العلماء فيما إذا عرضت قضية وفيها لبس وفيها إشكال وفيها شيء، القاضي بشر وفرد، يستشير جلساء، يستشير العلماء حتى لا يقضي إلا وهو على بينة وعلى يقين. وكانت هذه سنة، وكان القضاء في المسجد، إلى أن نقل ولأول مرة في المدينة إلى دار القضاء، وهي دار مروان بن الحكم، وأصلها كانت دارا لعمر بن الخطاب في الجنوب الشرقي للمسجد النبوي. المحكمة القديمة هذه على أطرافها، وسكنها ثم استشرف عليه من المسجد من المؤذنين، فتركها للإمارة، ثم انتقلت الإمارة عنها وتركها للقضاء، وسارت دار القضاء. فكان العلماء يحضرون مجالس القضاة. الآن ما تحصل ولا طالب علم يحضر عند قاضي، ما يبغى دوشة الناس ولا يبغى مشاكل، وربما تحضر بعض القضايا ما ينبغي أن يشهدها أحد. أصبح هناك إيش؟ نظام ماشي في طريقه. لكن يهمنا ما كان عليه السلف. هذا المؤذن كان يحضر مجالس قضاء عمر بن عبد العزيز. وعمر كان قاضي ولا كان أمير ولا كان خليفة؟ إيش تقولوا؟ كان في المدينة أميرا قبل الخلافة، ولما مات سليمان وبويع عمر بن عبد العزيز وهو هنا في المدينة، واختير للخلافة ووصي بها، وذهب إلى الشام يتولى الخلافة للمسلمين عامة. ومما يؤثر عنه أنه وهو خارج من المدينة قال لرفيقه نويفع ولا رويفع ولا كذا، نظر إيه عمر إلى المدينة وبكى. قال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أخشى أن نكون ممن نفتهم المدينة، فإنها تنفي الخبث عنها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: لا والله ما أنت من هؤلاء، انك خرجت من المدينة لامر عام وهام. فكان اميرا، وهنا يقول يقضي، وكان في الشام خليفة. فهل الامير الاقليمي يقضي، او ان الامارة امر اداري والقضاء امر قضاء شرعي؟ هل من حق الامير السلطة الادارية من حقها القضاء، او ان القضاء مستقل عن الادارة؟ واذا كان خليفة، هل الخليفة من حقه ان يقضي؟ قالوا نعم، الخليفة ولي امر المسلمين، من حقه ان يقضي، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي، ومن بعده خلفاؤه الراشدون كانوا يقضون. ابو بكر كان يقضي، وعمر كان يقضي، وعلي كان يقضي، وعثمان كان يقضي. وان كان بعض الخلفاء استعان بالبعض في القضاء، ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة دعا عمر ودعا ابا عبيدة وقال اعينوني، لا بد لي من معاونتكم. قال ابو انا اكفيك المال، فكان على بيت مال المسلمين. وقال عمر انا اكفيك القضاء، وكان القضاء عند عمر. وكما اشرنا مكث سنة ثم جاء الى ابي بكر قال له خذ قضاءك، انا ما لي شغل فيه. قال له اتعبناك واجهدناك؟ قال لا، سنة كاملة ما جاني احد يتقاضي عندي. الناس عرفوا ما لهم وما عليهم والتزموا بذلك، فلا حاجة للجلوس اليهم. يا سبحانه، وين يوم من ديك الايام؟ وين ديك النوعية؟ المحكمة السد بابها خلاص، ما في مشاكل. يهمنا ايش؟ الخلفاء كانوا يتولون القضاء. فعمر حماء كان يقضي وهو امير والي من قبل الخليفة، او وهو خليفة في الشام لم يبين لنا، ولكن كون مالك يرويه عندنا يكون اقرب انه قضى وهو فين؟ في المدينة. قالوا نعم، الامير اذا ولي الامارة على اقليم وجعلت اليه ادارتها كاملة، كان من حقه ان يختار القاضي. والاصل في اختيار القضاة من الخليفة، من ولي امر المسلمين، بامر ملكي او جمهوري كما يقولون، وليس لودي مدير ادارة في مكان ولا امير منطقة يختار القضاء، لا يعينهم، لا، قد يرشح ولكن لا يعين، لان عقد ولاية القضاء نيابة عن ولي امر المسلمين، وهذا اخطر ما يكون على القاضي، لانه ليس بينه وبين الله واسطة، الله الذي يحاسب ويتولى. فهل كان عمر اعطي ولاية القضاء مع ولاية الامارة، او كان اميرا مفوضا في مصلحة المنطقة التي هو فيها؟ يقول نظام القضاء، الوالي الاداري اذا اسند اليه مطلق ادارة منطقته له حق ان يختار القضاء، واذا ولي الامارة فقط في الادارة فقط فليس له ان يقضي في درهم، ولكن يختار قاضيا يقضي للناس، ومن حقه ان يختار القاضي، لان الامير قد يكون سياسيا، قد يكون عسكريا، قد يكون اقتصاديا، لكن فقيها محققا يقضي بكتاب الله وسنة رسوله، هذه قد لا تتوفر فيه. فان توفرت فيه وكان عادلا وكان عالما فقيها وله الامارة وله السلطة العامة، من حقه ان يقضي. بل قال العلماء اذا اختار الخصمان رجلا عالما، رجلا عاقلا في قضية بينهما، وارتضياه وقضى بينهما ووافق قضاؤه الحق، لا ينقض هذا القضاء لانهما ارتضياه، بل لا يحق لواحد منهما ان ينكل عن الاختيار. ولو وكل احدهم شخصا دونه وكيلا عنه وباشر الدعوة، لا يحق له ان يعزل الوكيل اثناء القضية، لان في هذا تضييع لحقوق الناس. إذن عمر كان يقف، المؤذن يحضر مجلسه، ماذا كان يفعل؟ أصل القضاء يقوم على قانون، على قاعدة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. اليمين على من أنكر، هل في هذا الحديث تفرقة بين متخاصمين، شريكين، متجاورين، متخالطين، أو بعيدين لم يلتقيا؟ ولا مطلق مدع عليه بينة ومطلق مدع عليه يكون عليه يمين؟ الحديث ايش؟ مطلق. لكن انظر الى فقه العلماء. هذا عمر يقول تقدم اليه خصمان، احدهما يقول لي 1000 ريال عند هذا، وهذا يقول انا لا اعرف هذا الذي يدعي علي، ما رأيته قبل اليوم ولا اعرفه بالكل. قضية الباب هنا ان عمر ينظر يقول مش منكم مخالطة، متى تعارفتما، متى اجتمعتما، هل تعاملتما قبل ذلك، هل كنتم جيران، هل سفرتم مع بعض، في شيء يخلطكم على بعض؟ فاذا قال المدعي ابدا ما بينه وبينه اي خلطة، لكن ادعي عليه، حينئذ عمر يقول له ما في موجب ولا شبهة ولا علامة في الهوى كده تقول انكم ايش يمكن ان يكون لك عنده شيء، انا ما احلفه، تجيب بينتك ولا ما احلفه. فهمنا هذه النقطة؟ بهذا اخذ مالك، والائمة الثلاثة الاخرون قالوا لا، كل من ادعى على انسان ايا كانت الدعوى بينهما وأينما كانا فيما بينهما فعلى المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين. مالك ايش يقول؟ طيب يا جماعة الخير، أي إنسان من الأشرار يتعمد إلى إنسان من الأخيار ويريد أن يجرجره إلى المحكمة ويريد أن يحرجه عند القاضي ويريد أن يحرجه عند الناس، لو أن إنسان شخص عادي من إيش أقول يعني ما بفرق بين الناس، وجاء دعا على أمير المدينة، بس ليزعل علينا دحين بأن له عند أمير المدينة 1000 ريال. طب يا ابن حلال أنت إيش بينك وبين الأمير؟ وأنت إيش خلطتك فيه؟ أنت تعرفه، جلست جيت عنده، قال ما لك شغل، أنا لي عنده 1000 ريال. الأئمة الثلاثة يقولون القاضي يبلغ الأمير بأن عليك دعوى من فلان في 1000 ريال وموعد الجلسة اليوم الفلاني، إن شاء حضر وإن شاء وكل، ولا لا يمكن يوكل وكيل ويبقى في مكتبه في مكانه. فقال الأئمة الثلاثة حق الدعوى وحق المدعي واستخلاص الحق ممن هو عليه أهم من مراعاة شعور الأخيار. ثم مجيء الخيرين إلى المحكمة ماذا فيه؟ ما راح للسجن ولا راح للمستشفى، المريض راح للمستشفى ويجي، ما راح في محل شب، راح في المحكمة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ادعى عليه أبي بن كعب وقال اختر من نحتكم إليه، وذهب معه إلى مين؟ زيد بن ثابت وتقاضي. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما افتقد درعه ووجده مع يهودي فأخذ بيد اليهودي وذهب إلى القاضي شريح، نظر بينهما ما دعواك يا علي؟ قال دعواي درعي في يد اليهودي. ما تقول يا يهودي؟ قال درعي وفي يدي. ألك بينا يا علي؟ قال عندي حسن وقنبر. قال حسن لا نقبل شهادته لك، ويحك. يقول فيه صلى الله عليه وسلم وأخي سيدا شباب أهل الجنة ما تقبله؟ قال نعم والله سيدا شباب أهل الجنة، ولكن ولدك لا يشهد لك، قم يا يهودي بالدرع واذهب. فاليهودي خلاص أخذ الدرع ومشى، وعند الباب وقف تعال يا علي. أهكذا القضاء في الإسلام؟ يقول بلى. يقول والله إن الدرع درعك، وأنكرتك لتذهب بي إلى قاضيك، لأن علي خليفة وشريح مولى من قبل علي، لأرى ماذا سيقضي قاضيك في رجل يهودي. أما وقد حكم لي فتفضل الدرهم. فيقول علي: أوقد أقررت بذلك فالدرع لك ومئة درهم معها. فيقول اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مين أكبر، من عمر ولا من علي؟ ما في مال يا. لكن العلماء يقولون ربما بعض السفهاء يتسلط على بعض الناس الزهاد اللي عندهم ورع، وعندما يقول له اليمين يقول لا لا لا، يرتجف ما أحلف يمين. طيب يلزمك الدين، قال أدفع، يدفع ولو بغير حق افتداء لليمين. وإذا جاء وقال نعم أنا مدام، مثل ما قال عمر لما لم يستطع أبي أن يقيم البينة على ما ادعى به من نخيل، قاله زيد احلف، قال احلف، فحلف، حلف عمر ان المدعي ليس له عندي شيء، فقال قاضيه من صرفه. فلما خرج عند الباب قال: تعال يا ابي، تحاكمنا؟ قال نعم. عجزت عن البينة؟ قال عجزت. حكم لك القاضي بشيء؟ قال لا ما حكم لي، قال النخل لك مني هدي. فقالوا لعمر: ولما اليمين اذن؟ لما لم تعطه النخل قبل ان تحلف؟ قال لا، كراهية أن يتخذها الناس سنة، إن كنت محقا حلفت واستحققت، وإن كنت غير محق نكلت وحكم علي بالنكول. فلو جاء رجل وقال لا لا لا أنا ما أحلف، عثمان ما رضيش يحلف ورد اليمين على المدعي ودفع 200 درهم زيادة، ابن عمر كذلك. فإذا كان إنسان إما أن يحلف أو يمتنع عن الحلف، فإذا حلف طبعا يكون يتحمل يمين ويتحمل كذا، او نكل عن اليمين وايش وغرم فيها مشاكل. اقول والله تعالى اعلم، لا ينبغي لانسان ان يتورع عن يمين هي حق، لان في حلفه اليمين الحق ابطال لباطل هذا المبطل، وسدا للباب عن اولئك الاشخاص، وتكذيبا له في دعوى. وحينئذ نظام القضاء الآن، أنا ما أدري السابق إيش كان فيه، نظام القضاء الآن يحفظ للمدعى عليه حقه عند المدعي دعوى زائفة، كما يقولون دعوى كيدية. فإذا ادعى إنسان على إنسان بشيء لا أصل له، وتبين للقاضي أنه إنما أراد إهانته فقط، كما يحصل في بعض القضايا الآن، المدعى عليه يوكل وكيل، فيجي الخصم ابدا ابغاه يحضر انت امامه. ليش؟ انت لك جواب الدعوة، اذا لزم عند القاضي بان يحضره وان يحلفه يحضر، لكن مجرد جواب الدعوة قل ابدا انا ما اقبل جواب من احد، يبقى هذا قصده مجيء الخصم ولا قصده الحق؟ قصده، اذا تعنت هذا. فالقاضي من حقه ان يصرف ايه طلبه ولا يجيبه الى طلبه. يهمنا هنا ايش؟ النظر في المخالطة بين المدعي والمدعى عليه، هذا مذهب مالك. والأئمة الآخرون يقولون لا، لا ينظر القاضي إلى مخالطة ولا مخالطة، ادعى على إنسان يجب أن يأس يستعليه ويحضره القاضي، او هو يريد ان يوكل وكل وكيلا فلا مانع في ذلك. الراجح والله تعالى اعلم، اعتقد ان مذهب الجمهور احوط في اثبات الحقوق، لان الفقهاء يقولون ولنفترض ان هذا الشخص لم تعرف الناس له خلطة بين الشخص المدعى عليه، شخص امين وظاهر عند الناس وصاحب سمعة، وإنسان عنده قرشين ما خايف يحطها فين، راح مثلا مثل ما بيقول حكاية عن كبير التجار وأمين ومؤتمن وكل شيء، قصة كنا نقراها زمان. فجاء إنسان غريب قال ردي وين فلوسي فيه، أخاف من الحرام، جاء إلى بلد وعنده نقود فين أوديها، سأل على بيت كبير التجار. طبعا التجارة شرف الكلمة والتجارة رأس مالها الأمانة، فراح وترك الباب في الليل، خلي هذا أمانة عندك جزاك الله خير. مرحب بالحفظ والصون وكذا، لا أخذ ورقة ولا شهود ولا شيء. الرجل شاف وقته في البلد وأراد أن يسافر، فرح لصاحبنا أرجو الأمانة اللي كلفنا عليك وتعطينا. قال ها أمانة؟ أنت أعطتني أمانة؟ أنا شفتك قبل هذا؟ روح روح بس بدل ما يجيك. فين روح هذا؟ راح للإيش؟ للقاضي. قال يا سيدنا القاضي الموضوع ما هو كذا وكذا وكذا. قال أنت متأكد؟ قال أنا إيش أنا متأكد؟ قال اصبر. ودعا رجل من عماله وأعطاه ورقة لذاك كبير التجار وقال نحن لنا أموال لأيتام ولغيب ستصلنا بعد 10 أيام، أريد أن تخلي لها مخزن كبير من مخازنك فيها حبوب وفيها تمور وفيها كذا وفيها كذا، لأني فكرت فين أحفظ هذه الأموال ولم يرى أمامي آمن منك أن أودعك إياها، فبعد 10 أيام تصل يكون المخزن إيش المستودع فاضي. كتب عليها مرحب بالسمع والطاعة. قالوا صاحب ليش الشكوى الأولى، قال اسمع، قال ايه، قال بعد يومين في الثالث روح له قل له اني ابغى امانتي والا اضطريت ان اذهب للقاضي وايش واشتكي، انا جيتك قبل ما اشتكي. فلما جاء اليه كان يقول له ما رأيتك ولا اعرفك واذهب عني، اول ما شافه قال روح، قال بس اصبر شوية ترى انا ابغى اسافر وانا لاخر مرة اجيك، اما تعطيني امانتي والا انا ذهب للقاضي والقاضي يفصل بيني وبينك. قال ها القاضي اقصد ايه؟ نعم القاضي. قال تعال تعال. قاضي ليش؟ ولا قاضي ولا شيء، انت مين؟ انت فلان؟ كان ايه انا كنت ناسي، انا كنت ناسي والان افتكرت امانتك صفتها كذا وكذا وكذا. قال نعم. قال بالحفظ والصون تفضل. واخذها وراح على سيدنا ايه القاضي، قال جزاك الله خير الرجل اعطاني حقي. قال في امان الله. مضت 10 أيام، 11 يوم، 12 يوم، الامانات تيجي الياش تيجي ماذا شيء. صاحبنا قال يمكن القاضي زعلان ولا نسي. راح سيدنا القاضي، انت كتبت لي كذا وانا تكلفت ووزعت وفرقت وفضيت المستودع وكذا وكذا. قال ايه احنا استخرنا في الموضوع، اعطيت فلان امانته؟ قال بلى اعطيتها. قال يكفي هذا. فان الشخص لو لم يستعدي لو لم يشتكي القاضي مين يصدق ان هذا الغريب او هذا المسكين عنده له دين عند كبير تجار تلك المدينة؟ هي حكاية يا اخوان، ولكن نريدها استئناس بما يقوله الأئمة الثلاثة بأنه لو استعدى ضعيف على قوي أو فقير على غني من حق القاضي أن يسمع دعوى وأن يبلغ المدعى عليه، وإن شاء حضر بنفسه أو بإيش أو بوكيله، لأن استخلاص الحق الضائع أولى في الإسلام من مراعاة شعور أشخاص في مظاهرهم أبرياء. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.